ولو تأملنا ترجمة سعد بن أبي وقاص نجد بالفعل أن هذا الرجل يعني كما شقي به المشركون فإنه أول من رمى بسهم في سبيل الله سعد بن أبي وقاص، وسعد بن أبي وقاص أول من جرح في سبيل الله ضرب سعد بن أبي وقاص، يعني أول واحد ضرب في سبيل الله وأسال دم الكفار في سبيل الله هو سعد بن أبي وقاص. كم ده كلام ده يا إخواني في مكة. سبحان الله، لما كانوا في أحد الشعاب بيصلم فخرج عليهم نفر من المشركين فأخذ لحي بعير فشج به رأس أحد المشركين فكان أول من أزال دما في الإسلام ده سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص كان شديد الوطأ على المشركين عند القتال. سعد رضي الله تعالى عنه كان راميا، كان راميا وابتلي منه وابتلي منه المشركون بلاء شديدا في بدر وفي أحد رضي الله تعالى عنه، ولكن سعد به المؤمنون، سعد به المؤمنون من العشرة المبشرين بالجنة اللي النبي صلى الله عليه وسلم بشروا بالجنة. سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه استأمره عمر رضي الله تعالى عنه على الكوفة، وهو أول من خط مدينة في الإسلام اللي هو مين؟ سعد بن أبي وقاص، هو الذي بنى مدينة الكوفة. سعد بن أبي وقاص كان أحد أمراء الشام. سعد بن أبي وقاص أيضا كان أحد مجلس الشورى الذين عينهم من عمر رضي الله تعالى عنه. مناقب كثيرة جدا. إذا انتفع به أناس ها وشقى به أناس سبحان الله، وكذلك كل رجل صالح يسعد به نفر ويشقى به آخرون.